بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله نبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإذن الله تعالى تكفيني سورة فاتحة، وهو أول سور القرآن الكريم من حيث ترتيب المصحف الشريف. وقد ذهب البعض إلى أن أول سورة هي نزلت يعني سورة الفاتحة، وهذا مخالف لما ثبت من أن أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة العلق. وهذه السورة مكية وقيل مدنية، وهذا القول بأنها مدنية تفرد به مجاهد حتى عد هفوة منه كما ذكر ذلك الألوسي في روح المعاني. فإذا السورة مكية وقيل هي مدنية، وهذا القول تفرد به مجاهد حتى عد هفوة منه رحمه الله. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه كأن أقوى الأحوال القول الأول بأنها سورة مكية. وهي سبع آيات بلا خلاف، يعني لا خلاف في عدد آيات سورة الفاتحة أنها سبع آيات، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آيات مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال يأتي تقريرها إن شاء الله تعالى وبه الثقة. إذن هناك خلاف، لا خلاف في عدد آيات سورة الفاتحة أنها سبع آيات. من عد الآية الأولى فيها البسملة فإذا البسملة واحد، ويكون قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى ستة. يعني من قال إن الآية ليست البسملة ليست هي الآية الأولى ولكن أول آية الحمد لله رب العالمين، فتكون الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاختلفوا في البسملة من قائل إنها آية مستقلة من أولها، يعني هي آية قرآنية لكنها مستقلة عن الفاتحة، ليست آية من الإيه؟ من الفاتحة، هي آية مستقلة من أولها. أو بعض قال هي بعض آية، وبعض قال لا تعد من أولها بالكلية. واضح على أخوان عدة، وسوف يفصل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فيما بعده. العلامة السلكسي رحمه الله تعالى ناقش هذه الجزئية في كتابه في مذكرته على أصول الفقه، في أصول الفقه على روضة الناظر، فقال في ذلك اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقة. أما قوله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، فقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الفلكسي رحمه الله تعالى جمع بين الأقوال، قال ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، لأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، ففي بعض القرآن أو في بعض القراءات ليست آية ولا غرابة في هذا. فقوله تعالى في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد. فلفظة هو من القرآن الكريم في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. طبعا هذه القراءة تكون متواترة أيضا، يعني نزل بهذا ونزل بهذا. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة راية ابن عامر، وهي قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا. وهذه الواو فهي مخلوقة في مصحف أهل السنة. وقف على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراتب، يعني مراتب صعود، بقوله: وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوثاق رأي المعتبر. وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منه الخلاف نقله، يعني المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم. وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوثاق رأي معتبر. اقتراء القرآن يعني إلى القراءات، يعني نظر إلى القرآن بظن نظر إلى القراءات، فوجد أن يعني نفس هذا التفصيل الذي أشار إليه العلامة السنكتي رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت، فهذا بالفعل فصله بعض العلماء وبينه غاية البيان أن جميع ما في القرآن الكريم هو موجود في الفاتحة، وكل الفاتحة مركزة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فجميع ما تضمنه القرآن الكريم من القضايا والمعاني يعني تضمنتها الفاتحة. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تدفع هي لها إمام جامع، تسميه أما، يعني كونت أم تسمى بها كل أمر جامع أو كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تدفع هو لها إمام جامع، تسميها الأم. ومنه قال الأم للتفعيل، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس لأنها تجمع الدماغ، ويسمون نواء الجيد ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما لأنها تجمعهم الرأس. إذن هذا فيما يتعلق باسم السورة وهو أم الكتاب. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. وصح أيضا تسميتها بالسبع المثاني، قالوا بأنها تسمى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. رواه ابن جرير أيضا بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مرضوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وابن هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني من فاتحة، وأن البسملة

ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال أي رسول الله كنت في الصلاة. قال أفلست سيد فيما أوحى الله إليه أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى أي رسول الله لا أعود. ويؤخذ من هذا أن رسول الله كان إذا نادى رجل وهو يصلي فإنه يخرج من الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ. يتعمد إيه؟ البطء في المس لأن ربما السورة طويلة فتحتاج وقتا أطول. فالرسول عليه السلام يعني إيه؟ يقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما أنزلنا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال من الذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها السبع المثاني. وهذا أيضا رواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر. طبعا هنا في هذا الحديث يعني النبي عليه السلام امتنع من رد السلام لأن السلام هو اسم الله فكره أن يرد عليه ولم يكن قد تطهر. ووضح في ذلك لما فرغ من سهوره رد عليه فينا بعده فهذا هو الذي منعه من أن يرد يعني عليه. فهذا فيه دلالة على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل وللأولى ثم بالأولى لقراءة القرآن الكريم. ثم قال أنا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البواضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. أخذوا من هذا الحديث يعني الذي ينص على أنه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان سورة هي يعني أفضل من سورة الفتح. وسهل في هذا الحديث ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ بخير سورة في القرآن خير سيف أفعل تفضيل. فاستغلوا بهذا الحديث أو بهذا الساهد من الحديث على أن بعض السور أفضل من بعض وبعض الآيات أفضل من بعض. وهذا محكوم عن كثير من العلماء منهم إسحاق ابن راهوي وأبو بكر ابن العربي وابن القصار من المالكية. ويرى الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، فلا يعني يذهبون إلى هذا المذهب، ولأن يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، لأن الجاهل قد يتصور قلت له هذه الآية أفضل من هذه الآية وهذه السورة أفضل من هذه السورة، قد يتوهم أن المفضل عليه يكون ناقصا وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأذنه برقية فرقاه فضرع، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. كنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريك أنها رقية، اقتلوا واضربوا لي بسهم. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وكما رواه البخاري أيضا. يقول أبو سعيد الخدري كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، سليم يعني هو لذيذ مريض، يعني هم يطلقون السليم على المريض تفاؤلا، لكن هي أصلا يعني هو لذيذ يعني لذيذ، واضح؟ إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، أهلنا أو رجالنا غيب، فهل منكم راق؟ هل فيكم أحد يرقي يعالج بالرقية؟ فقال معها رجل ما كنا نأذنه برقية، يعني ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيده بذلك، وهو من قولهم أذنه يأذنه إذا رماه بخلة سوق، فرقاه فضرع، فأمر له بثلاثين شاة وسقاه لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا، يعني لا تأكلوا شيئا من هذه السياس أو هذا اللبن، لا تشربوا منه شيئا حتى نأتي أو حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريك أنها رقية، اقتلوا واضربوا من بيتها، اقتلوها بينكم، وأنا أشارككم في ذلك هذا المعان في بيان إيه كلية هذا الجوع أو هذا الشيء الذي بدل لهم في مقابلة يعني الرقية. طيب هذا الحديث ندركه تحت أي بند بالنسبة للفاتحة؟ هو الحافظ الكثير هنا أدرجه تحت إيه؟ فضائل الفاتحة. يمكن أن نستعمل عنوان الأثر؟ لا، العناوين دائما بنتعود كده، أي سورة بنقول اسم السورة نوعها مكية أو مدنية عدد آياتها، نقول فضائلها ونقول تاني وظائفها. وظائفها أحيانا بنفرق بين الفضائل وبين الوظائف. فالفضيلة يعني مثل ما ورد مثل ما نقلنا عليها من الحديث في فضل هذه السورة، أما ورثتها يعني الوظيفة التي ارتبطت بهذه السورة أنها تؤدى مثلا المعوذات فضائلها كذا وكذا وكذا من وراء في معوذات الرقية، وأنها من أذكار الصباح والمساء وأنها تتلى عشر الصلاه المشهورة المعوضات، فهذه وظائف، واضح؟ فأن تحت باب الفضائل الفاتحة أورد الحاكم ما هو من وظائفها، فإذا من وظيفة الفاتحة إيه؟ استعمالها في الرقية، في الرقية. يقول ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيذ يسمونه بذلك تفاؤلا. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل اذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره الى السماء

وابتغي بين ذلك سبيلا. ما معنى ولا تجهد بصلاتك أو بقراءتك؟ فإن كانت لأن الصلاة نفسها تستمر على ما فيه لفظ ونطق وقراءة وتستمر على أفعال ليس فيها إيه قراءة أعمال البدنية أخرى غير عمل اللسان هي من الصلاة. فالمقصود هنا ولا تجهد بصلاتك يبقى الشيء اللي هو قابل أن يظهر به وأن يستسر به وهي الإيه الصوت فقط أو القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبالتالي بين ذلك سبيلا يعني أو بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذا نفهم قسمت الصلاة في ضوء قوله ولا تجهر بصلاتك هذا أطلق على القراءة. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا إن أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. فهذا الحديث يدل على ركنية فاتحة الكتاب على ركنية فاتحة الكتاب في الصلاة. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأطلق هنا عز وجل لفظ القراءة والمقصود به إيه؟ الصلاة. فأطلق الجزء على الكل أنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. يشهد صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار فيشهدون هل فقط القراءة أم كل الصلاة؟ يشهدها يعني يشهدون الصلاة كلها واضح. فهذا تدل على أن المقصود وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن يعني اختص القرآن بالذات لاختصاص صلاة الفجر باستحباب إطالة قراءة القرآن الكريم فيها. وللأسف الشديد لا زال المذيعون يستدلون بهذه الآية على يعني بدعة ليس لها أصل في الدين حينما يقول لا ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. تدخل لها شعائر صلاة الفجر دي التواسيح والتغني في الأذان والقرآن الذي يتلى ببطء يعني شديد هذا ودي دخل كلها في شعائر صلاة الفجر فحينما ليس لها علاقة بصلاة الفجر إنما ويستدلون بالآية الآن مع القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا المقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وتخصيص الصلاة بوصف القراءة للدلالة على يعني استحباب إطالة قراءة القرآن في صلاة الفجر طبعا مع مراعاة حال المأمومين. يقول تجلى هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين من القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئه وغيرها على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين يستدلون بإيه تقرأوا ما تيسر من القرآن أو في حديث المثير في بعض الروايات ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فعند أبي حنيفة ومن وفقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والحجاج هو الناقص كما فسر به في الحديث، فهو حجاج غير تمام. واحتجوا ايضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. تكلم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر تحت عنوان ركنية الفاتحة وفضائلها. يقول رحمه الله: وكان يعظم عليه الصلاة والسلام من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي رب لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج، هي حجاج، هي حجاج غير تمام. فيقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طبعا الصلاة كلها فاتحة، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنفا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يوصيه. يعني تسمية الفاتحة بالقرآن العظيم هو من باب الإيه؟ تعظيم الفاتحة، وليس معنى هذا أن ما عداها ليس من القرآن العظيم، لا، ما عداها هو من القرآن العظيم، لكن خصة هي بذلك تعظيما له، كما تقول يعني في الكعبة بيت الله، الكعبة بيت الله، وإن كانت المساجد كلها بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن هذا على سبيل التخصيص والتعظيم. يقول: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. الشاهد هنا أن في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال إيه؟ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. أما الترخيص لمن لم يستطع حفظ فاتحة الكتاب أن يقول بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه حالة ضرورة، لأن هذا متصور بالذات في حق بعض كبار السن الذين لا يستطيعون التركيز على الإطلاق، يصعب جدا عليهم الفجر، لماذا حول لا يستطيع الفجر؟ لماذا لضعف ذاكرته جدا؟ أو أحيانا يكون رجل أعجمي وما يستطيع أيضا أن ينطق بالفاتحة، فربما يكون هذه الألفاظ أسهل عليه، لكن الأصل هو أن الفاتحة ركن في يعني الصلاة كما بينا. نزيد يعني هذه المسألة شيئا من التفصيل، لأن طبعا هذا مما تشتد الحاجة إليه لعموم الناس، لأن كل مسلم يصلي. هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ يقول في رواية البيان: اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين. الأول مذهب الجمهور أباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد، أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته. ثانيا مذهب الثوري وأبي حنيفة، أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة، وطبعا حينما نقول قراءة الفاتحة يعني يقرأها بإيده لسانه حتى في الصلاة السرية، يحرك يعني لسانه بها ويخاطب بها، لا يجهر بها بصوت يسمع من هو يبعد عنه، ولكن يخاف الجهل لابد من تحريك الفم واخراج الالفاظ من ايه من يخرجها. واضح ان ما يتصور بعض الناس ان معنى الصلاة السرية ان يغلق فمه ويمرها على قلبه هذا صلاة باطلة. اللي يقول صلاة سرية ان يسكن فمه ولسانه ويعني يمر الفاتحة على قلبه هذا ما قرأ الفاتحة. واضح وهذا في كل الأذكار سواء قراءة الفاتحة او غيرها من قال سبحان الله وبحمده ولا بد كله بلسانه ينطق بها. الفرق بين الإصرار والجهر هو أنك في الإصرار تسمع نفسك أما في الجهر فتسمع نفسك ومن يليك وفوق ذلك. واضح هذا هو الحد الأدنى للجهر يعني. أما أن يكون أمراضها على قلبي فلا لا يعني تنال الثواب إذا كان يعني شيئا مستحبا حتى تقرأها وتنطق بها. وإن كان من أنواع الذكر الذكر بالقلب هناك ذكر بالقلب وذكر بالإيه باللسان يعني لأن الإنسان أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى بإيه بقلبه ويمسك لسانه كما في حال يعني قضاء الحاجة مثلا فهو يذكر الله بقلبه ولا يمنع إنسان يذكر الله بقلبه سواء بعتبر التفكر أو نحو ذلك حتى في غير هذه الحال لأنه يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير منه. فقوله فإن ذكرني في نفسي يعني حيث يجوز ذلك. أما داخل الصلاة قل أذكر الله في نفسي بمعنى أقرأ الفاتحة في نفسي لا لا تصح الصلاة فانتبهوا. أما أدلة الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي هداية كما قلنا الكذب والنقص والنقصان. وأصل ذلك من الكذب والنقص إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي هداية فهي هداية فهي هداية غير تمام. وحديث أبي سعيد الخدري أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما سيسر. فهذه الآثار كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يدل على نفي الصحة يدل على نفي الصحة وليس نفي الإيه الكمال. لا صلاة جاءت حقيقة الصلاة. وكذلك حديث أبي هريرة فهي خداي قالها ثلاثا وهذا يدل على النقص والفساد. فيجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطا لصحة الصلاة. وطبعا أيضا استدلال بحديث المسيء صلاته الرواية التي فيها النص على أمره بقراءة فاتحة الكتاب لأن طبعا حديث المسيء صلاته اقتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الإيه على الواجبات والأركان وهي عمدة في هذا الباب. أما أدلة الحنفية والثوري على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة فأولا قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن فاستغلوا بعموم هذه الآية الكريمة. إذا من الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن. أما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تقوم إلا راكعا ثم ارفع حتى تعتدي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على التكثير اقرا ما تيسر معك من القران. طبعا الرد على هذا سبق ان ذكر ان في بعض الروايات تعيين سوره الفاتحه. اما حديث عباده بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فقد حمله على نفي الكمال وليس على نفي الحقيقة فيكون معناه عندهم لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلذلك قالوا تصح الصلاة مع الكراهة، لأنه هو مسيء. لماذا؟ بسبب هذا الحديث اللي هو يزعمون أنه فيه نفي الكمال. وأما حديث أبي هريرة فهي خداج، فقالوا الخداج الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنها لو كانت لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان. يقول: وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا وأقوى مقيلا، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفي ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أنه لا تبدأ الصلاة بدونها، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن، فيكفي حجة لفريضتها أو لفرضيتها ووجوبها قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ولما يؤيد رأي الجمهور ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح، وفي رواية ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. طبعا هنا في الحديث كان يصلي فيقرأ بنا في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعوا الآية أحيانا. كيف قال بعضهم ويسمعوا الآية أحيانا؟ هذا كان يعني من شدة التأمل والتدبر، يظهر بها من شدة يعني استغراقه في التأمل في القرآن الكريم. بعضهم قال لا، بل هذا لبيان أن الإصرار ليس بإيه بواجب، يعني الإصرار في الصلاة هي مستحب. ثم الثاني إذا كان الإمام أتى فعل ذلك يعني ناسيا فلا يحتاج لإيه، لا يجيسه. ويسمعنا الآية أحيانا، قيل إن هذا لتعليمهم أنه ليس يعني بإيه، أن الإصرار ليس بواجبه. نعم. قال الطبري: يقرأ بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجده إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها. قال القرطبي: والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر أن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا ما رواه مجموعة من الصحابة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فكلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. وقال الرازي: إنه صلى الله عليه وسلم واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة، فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويا للعجب من أبي حنيفة، فإنه تمسك في وجود مسح الناصية بخبر واحد، وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة خيط فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، في أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وهي مقدم شعر الرأس، فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة. وها هنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه صلى الله عليه وسلم واظب طول عمره على قراءة الفاتحة، ثم قال إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب. فهمتم هذا الكلام؟ يعني الإمام أبو حنيفة هو الذي يتعجب هنا من كلام أبي حنيفة، فإنه ذهب إلى وجوب مسح الناصية بإيد خبر واحد وهو حديث المغيرة بن شعبة، وفيه دليل من سنة إيه؟ سنة فعلية، ومسح على ناصيته وخفيه. قال: إذا هذا القدر من المسح على الناصية شرط لإيد صحة الصلاة. نعم. في هذه المسألة بالذات نقل أهل العلم نقلا متواترا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مرة حادثة يعني واحدة ما أتى سواسة قوم بالا فتوضأ إلى آخره، لا، ده في كل أحواله داوم على فعليا يعني على إيه قراءة الفاتحة فضلا عن الأحاديث القولية التي تأمر بها. ومع ذلك يعني يقول لما صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، تجب قراءتها في كل ركعة. فقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد المرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وفي صحة هذا نظر. الوجه الثالث يعني من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ يقول: فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه، أن المأموم يقرأ الفاتحة تماما كما يقرأها الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة، ولم تفصل بين إمام ومأموم. الوجه القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. والقول الثالث: إنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. يعني إيه؟ أنك في الجهرية لا تقرأ، وفي السرية تقرأ. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. طبعا هنا يذكر ذلك على أساس أنها من إيه؟ من وظائفها، من وظائفها. وهذا الحديث فيه غسان ابن عبيد وهو ضعيف، وضعفه أحمد والبخاري. فالأقرب الله تعالى أن هذا ليس من أثار النوم، فتحة الكتاب ليست، لم يصح هذا الحديث ولا غيره في فضيلة قراءتها عند إرادة النوم، الله تبارك وتعالى أعلم. نفصل قليلا في هذه المسألة لشدة الحاجة إليها وكثرة السؤال يعني من الإخوة الكرام فيها. الحقيقة العلامة الألباني رحمه الله تعالى يأخذ بهذا القول القديم للشافعي، وهو بعدما قال ركنية الفاتحة وفضائلها أتبع ذلك بباب نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، ويذهب إلى أن هذا نسخ، إلى أن هذا نسخ. يقول: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا، هزا يعني الهز هو سرعة القراءة ومباركتها في سرعة الاستئذان. قلنا نعم هزا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طبعا هذا الحديث واضح في الدلالة على أنه لا يقرأ المأموم إلا بفاتحة الكتاب. ثم يقول السيد ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع، إني أقول ما لي أنازع يعني ما لي أداخل في القراءة عليها أو المشاركة، يعني هو يقرأ والمأموم يقرأ معه، وهذه نوع من الإيه يعني هذا المقصود بالمنازعة. فإني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا في الجهرية. ثم يقول الشيخ وجوب القراءة في السرية، يعني مذهب الشيخ رحمه الله تعالى وهو مذهب المتجه يعني خلاف هذه المسألة خلاف سائر تماما، يعني واضح أنه أذن أولا أو يعني منعه من القراءة إلا بإيه المأموم يعني إلا بفتحة الكتاب، ثم نسخ ذلك بما ذكر من الحديث. هذا فيما يتعلق بالإيه الصلاة الجهرية. أما السرية يقول تحت عنوان وجوب القراءة، وجوب القراءة في السرية، يقول وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التكييف عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال قد عرفت أن رجلا خالج بها، وهو يعني يجاوبنيها ويناجعني في القراءة. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلصتم علي القرآن، خلصتم علي القرآن. فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الألباني رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم، ومحمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري، وبعض مشايخ المذهب وهو قول الإمام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن أيضا هذه المسألة بالذات كما ذكرت نزيدها يعني إيضاحا في بحث مستقل من كتاب أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة للشيخ عبد المحسن ابن محمد البنيد، لأن الكتاب جيد جدا في ترتيبه وفي بحثه، يوضح هذه المسألة ويقول في بحث القراءة خلف الإمام هذا المبحث من أهم مسائل الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة منها خير الكلام في القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هو مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة بديع الدين السندي رحمه الله تعالى. أيضا كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي رحمه الله تعالى. ويذكر الأقوال في هذه المسألة فيقول: القول الأول يعني اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. مسألة قراءة ليه؟ قراءة المأموم خلف الإمام. القول الأول: إن القراءة خلف الإمام واجبة مطلقا في السرية والجهرية. القراءة خلف الإمام يعني بالفاتحة واجبة مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وبه قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره البخاري والشوكاني وأحمد ابن محمد شاكر. ويقول: سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حبيب يفتي به رحمه الله، واختاره أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يعني كان يعز علينا أن كنا نقول حفظه الله، فالثلاثة الآن يعني نقول رحمه الله تبارك وتعالى، وأخلف على المسلمين يعني لم يجبروا مصابهم في يعني في خلو الساحة من هؤلاء الأئمة. نعم، استدلوا على هذا المذهب بما يلي: أولا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو متفقون عليه. فهذا حديث يدل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له. ولم يستثني، لم يقل إلا أن يكون أحدكم إيه مأموما، بل هذا العموم شامل لكل مصلي سواء كان إيه إماما أو مأموما في سرية أو في جهرية. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وكذلك النسائي وابن ماجه. فلا شك أن هذا أيضا يدل على وجود قراءة الفاتحة، وهذا حكم عام للإمام والمنفرد والمأموم سواء كانت صلاة سرية أم جهرية. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. الدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما قرأ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي والدارقطني وحسنه، والإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم والطبراني في المعجم الصغير، والبخاري في جلد القراءة خلف الإمام وسكت عنه، والبيهقي، وذكر أنه يعني صحيح في باب ذكر أخبار خاصة تدل على وجود قراءة فاتحة الكتاب على المأموم. فطبعا هذا الحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، صريح في دلالته على أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية. يعني هذا بالذات في الجهرية، لأن مناسبته إيه؟ في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. الدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات. فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وهذا أخرجه البخاري في جلد القراءة وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى. وأما الدليل الخامس فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا إنا لنفعل. قال لا، إلا بأن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب. وهذا أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وكذلك أخرجه البيهقي. أما الدليل الثالث فعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله. إن لنهزه هذا يسرع. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا أخرجه البخاري في جزء القراءة، والبيهقي أيضا في قراءة خلف الإمام. فهذه الأدلة تدل بمنطوقها على أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، وهذا ما نقول به. أما الدليل السابع فهي آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن يزيد بن سريك التميمي قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال وإن قرأت. يعني إن كان إلى نفسه يعني يقرأ. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا تزكو صلاة مسلم إلا بسهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تترة قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أي لم يجهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقرأ خلف الإمام جهر أي لم يجهر. هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام سواء جهر الإمام أو لم يجهر، ولم يرخصوا في حالة من الحالات، فدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. هذا فيما يتعلق بالقول الأول وأدلة أن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة السرية أو الجهرية. أما القول الثاني فإنه إذا جهر الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يجهر الإمام قرأ لنفسه. وبه قال مالك وأكثر أصحابه وعبد الله بن مبارك وأحمد وأكثر أصحابه وإسحاق بن راهويه. استدلوا على ذلك أولا بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا يدل على وجوب الإنصات لقراءة القرآن، وهذا الأمر الوجوب هو عام لجميع القرآن ولم يخص بذلك الفاتحة. فإذا قرأ الإمام في الصلاة وجب على المأموم إنصات له، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. وإذا قرئ القرآن يعني داخل الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. واستدلوا أيضا بحديث إنما جاء الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذان الحديثان دلان على أن المأموم مأمور بالإنصات لقراءة الإمام متابعة له، وذلك عام في الفاتحة وغيرها، فدل على سقوط القراءة عن المأموم، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيره على غيرها. أما الدليل الرابع فحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الدلالة أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، وقراءة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها الصحابة، عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكيف يعني إذا انقطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر؟ أما الدليل الخامس فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا الإمام يتحمل عن المأموم إيه؟ القراءة ومن عمودها أو من جملها الفاتحة. اتقنوا على أن الإمام على أنه يقرأ إذا لم يجهر الإمام بما يلي. أولا حديث عمران بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم قال جانيها يعني ما زعنيها. فهذا الرجل قرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهه ولا غيره عن القراءة، فدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في السبيل لأن كانت صلاة ظهر. كذلك أيضا حديث ابن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال خلطتم علي القرآن. طبعا خلطتم علي القرآن هذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره، وإنما يكون من إيه؟ ممن أسمع غيره واضح وينازعه المأموم. أما القول الثالث فهو إنه لا يقرأ بحال، لا يقرأ بحال، وإن قال الحنفية واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة واضح، ولم يخص الإيه؟ الجهرية، فدل على أن المأموم لا يقرأ مطلقا لا في جهرية ولا في سجود. أما الآثار ذكروا آثار عن الصحابة عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. طبعا هذا يجاب عنه بإيه؟ القراءة ما عدا الفاتحة على المذهب الأول. وعن كثير بن مرة قال سئل أبو الدرداء رضي الله عنه أفي كل صلاة القراءة؟ فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا كفاهم يعني يحمل عنهم القراءة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة خلف الإمام. فهذا يدل على أن هذا الفريق من الصحابة لا يقرؤون خلف الإمام مطلقا سواء في السرية أو الجهرية. ثم يقول الترجيح بعد التأمل في الأقوال الثلاثة وفي أدلتها يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن الراجح هو القول الأول في أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وذلك باستناده إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وسئل منه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو حديث صحيح نص في الموضوع. وأما ما استغل به أصحاب القول الثاني على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية فالجواب عنه أولا بالنسبة للآية الكريمة اللي هي الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديثان اللي هو وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا أن هذه الأجنة عامة للفاتحة وغيرها. إذا قرأ القرآن وإذا قرأ الإمام فأنصتوا هذه عامة. أما حديث عبادة فإنه خاص، حديث عبادة بن الصامت لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به واضح. ففي هذه الحالة طبعا هل يتعارض العام والخاص؟ لا يتعارض العام والخاص. لماذا؟ لأن الخاص يخصص به العموم كما هو مقرر في أصول الفقه، فهذا عام وهذا خاص، فنفهم فنخصص عموم العام بهذا الدليل إيه؟ يعني الخاص. فيمنع مأموم من قراءة أي قرآن ما عدا الفاتحة لأنه دل عليها بخصوصها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. يقول وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له وإنما يخص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع العمل فكذلك أيضا، لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه فهو من التخصيص المقارن فلا تعرض في المقام على جميع الأقوال. أما الدليل الرابع اللي هو حديث أبي هريرة وفيه قوله ما لي أنازع القرآن، فالجواب من وجهين، الأول أنه خارج من محل النزاع، خارج من محل النزاع لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، والمنازعة إنما تكون مع ظهر المؤتم لا مع إصراره، يعني هذا الحديث لا علاقة له بإيه؟ موضوعنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما لي أنازع القراءة، لأنه كان بيرفع صوته وإيه ويخلط عليه قراءة القرآن. فالكلام هنا في من الذي يحدث هذا التخليط فقط، أو الذي نازع القراءة، لكن من قرأ في نفسه لا يقال عليه أنه نازعه في القراءة. فإذا هذا الحديث ما لي أنازع القرآن، أولا أنه خارج من محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، والمنازعة إنما تكون مع ظهر المؤتم لا مع إفراد. كلامنا في المأموم أنه يقرأ في نفس سرا، وهذا المأموم أخطأ لأنه كان يظهر بحيث ينازع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيه؟ الذي عاتبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي هو الإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه، ولكن حديث عبادة خاص ومقيد. حتى صحيح ما لي أنازع القرآن يحمل على أي قرآن يقرأه المأموم، وواضح بحيث يشوش على الإمام، ما عدا الإيه؟ الفاتحة، هو يقرأ الفاتحة في نفسه بدون أي شيء. أما الدليل الخامس وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فالجواب أنه أيضا حديث إيه؟ عام، وحديث عبادة خاص، ولا تعارض بين العام والخاص كما تقدم ذلك. أما ما استدل به أصحاب القول الثالث فالجواب عنه هو الأحناف، أن الإمام لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية. قالوا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أيضا نفس الجواب، أنه حديث عام وحديث عبادة خاص، ولا تعارض بين العام والخاص. أما أثار الصحابة فالجواب من وجهين، الأول أن الصحابة اختلفوا في وجوب الفاتحة على المأموم، من الصحابة من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض كما هو مقرر في أصول الفقه. الوجه الثاني، لو سلمنا أن الصحابة لم يختلفوا فإن قولهم معارض لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله وسلم لم يعمل بقوله كما هو مقرر في علم الأصول. ولهذا حصلت الإجابة عن أدلة القولين، وترجح القول الأول في أن المأمومة تجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان في السرية أو إيه في الجهرية. هذا القول الذي رجحته هو الذي صدر به الفتوى رقم كذا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي رأسها شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ورغبة في تعميم الفائدة أوردها بنصها. قال الشيخ رحمه الله: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها، في أرجح الأقوال للعلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما، ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال. والنفي إذا ورد في نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها، بدليل إلا بدليل ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف. قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور في حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، ولو صح لكان مخصصا، ولو صح يعني هذا العموم لكان مخصصا لما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، يعني عبادة صلى خلف أبي نعيم وأبو نعيم الإمام يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فانثبتت عليه القراءة، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا نعم إلا نصنع ذلك. قال فلا، وأنا أقول ما لي أنازع للقرآن، اللفظ في الحديث ما لي أنازع القرآن، فلا تقرأ بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن، يعني كأن الشيخ رحمه الله تجلى بالمعنى معنى الحديث، فلا تقرأ بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما ثبت من قوله في الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا يخفف لما راه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، والقاعدة أن الخاص إذا عرضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما. هذه قاعدة طبعا مهمة جدا، أنه إذا حصل تعارض بين النصين فإن الجمع مقدم على الترجيح، والترجيح له طرق من طرقه الإيه؟ قول بالنسخ، واضح؟ لماذا؟ لأن النسخ فيه إلغاء لأحد الدليلين، أما الجمع ففيه إعمال كلا الدليلين. فإذا إذا تعارض العام والخاص حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، يعني بدعوة النسخ. وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج فهي حجاج فهي حجاج غير تمام. قال له السائب مولى هشام بن زهرة يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه، فغمز ذراعه وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة، لكنه رأى أن يكون ذلك سرا. إذن خلاص الكلام هو وجود قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والسرية، والله تعالى أعلم. طبعا الذي يأخذ بالقول الآخر وهو التفرقة بين السرية والجهرية كما رأيت هذا إذا معتبر، يعني حتى الخلاف فيه كان بين الصحابة أنفسهم، فمثل هذا الخلاف فيه كائن وليس هذا من مواطن الإيه؟ الإنكار. ليس هذا خلاف سائغ ولا ينبغي أن تنكر على من يخالفك في مثل هذه الإيه؟ يعني المسائل. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المحاضرة الرابعة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في كلام في مقدمات تفسير سورة الفاتحة إلى الكلام على تفسير السورة الكريمة. بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بالكلام على الاستعاذة، فقال رحمه الله تعالى قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا هذه الآية الأولى التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الآية الثانية فقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. طبعا الآية الأولى في سورة الأعراف، الثانية في المؤمنون، والثالثة في سورة فصلت. هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمكافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسان ولا يبتغي غير هلاك بني آدم، غير هلاك ابن آدم. فانظر في الآية الأولى آية العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع العدو الإنساني، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما العدو الجني الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى وتحصن بالله يكفك شر هذا الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه هو السميع العليم. آية ثانية، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما أسفل، هذا أمر بمصانعة العدو الإنسي، يعني العدو الإنسي تصانعه تقابل سيئته بالحسنى، فإن أصله الطيب يعني يجعله يميل وربما يرده إلى الموالاة وإلى المصافاة، بل هو يرده إلى الموالاة والمصافاة كما قال تعالى في الآية التي تليها، ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينك. بعد ذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لم يأمر بمصانعة العدو الجني، يعني الشيطان لا حيلة معه سوى أن تتخذه عدوا، إن الشيطان رجل عدو فاستخذوه عدوا. أما من عاد الشيطان من الأعداء من الأعداء الإنس، فيستطيع الإنسان أن يتخذه بالمداراة، بالمصانعة، بالعفو، بغض الطرف عن إساءته، بالإحسان إليه، فإن هذا كله يجري مع هذا الإنسان. أما الشيطان فلا يصلح معه لا معاهدة كلام ولا هدنة، ولا يصلح معه أن تحصل إليه ألبا بأي حال الأحوال، لا يوجد مع الشيطان أي وسيلة للتعامل الآمن معه بحيث تسلم من شره سوى أن تستعين بالله عليه وأن تستعين بالله منه. لماذا؟ لأنه لا تجري معه مهادنة ولا إحسان ولا مصالحة، وإنما لا يصلح معه إلا أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، يقول رحمه الله تعالى، فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. فالشيطان يحسد بني آدم، يحسد عليهم أشد الحسد ويعاديهم أشد العداوة، ولا يرضى الشيطان إلا بأن يوقعهم جميعا في الكفر كما يعني كما فعل مع بعض يعني هذه الذرية. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما فتن أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين، وكذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإذا كان مع آدم عليه السلام ومع القسم والحلف كذب عليه، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أقسم الوالد آدم إنه له من المصلحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك كان بعض السلف إذا رد أراد أن يدخل المسجد فيأتيه الشيطان يوسوس له إنك لست على طهارة، فيقول ما بلغ نصفك لي هذا، يعني لست مخلصا إلي وتخشى على صحة الصلاة إلى هذا الحد. فالشيطان لا يحبك أن تصلي ولا يحبك أن تعبد الله، فهو ليس مخلصا لك ويريد أن يصحح عبادتك وينصحك حتى لا تصلي بغير طهارة، لا إنما يريد أن يوسعك في هذه الوسوسة التي تفسد عليك يعني أمرك كله. فقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا له نظائر، يعني صحيح ظاهره الماض أنه ماض، فإذا قرأت القرآن الظاهر يعني بعدما تفرغ من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الظاهر، لكن في الحقيقة هذا أسلوب من الأساليب القرآنية لا بد من تفسيره بما ذكرنا، وإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كقول الله تبارك وتعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طبعا واضح تماما أن المقصود هنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا نويتم الصلاة وأردتم القيام إلى الصلاة فتطهروا لها أولا، لأن الطهارة شرط للصلاة ولا شك أن الفرض تقدم على المفروض. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني بالاستعاذة. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، وقد رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخمق، والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر. أما الموتى فهي جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. أما همزه فهي الموتى، نوع من الصرع أو الخمس يعني يفعله الشيطان، والنفخ بالكبر، ينفخ فيه بالكبر، والنفخ بالشعر. طبعا بعدما ذكر الحافظ كثير الآيات القرآنية الواردة في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أتبع ذلك بالأحاديث التي فيها بيان عملي يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالكاد يستعيذ قبل قراءة القرآن، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ترتيب الأقوال للصلاة بعد تكبيرة الإحرام الإنسان يعني يقول دعاء الاستفتاح، يدعو بدعاء الاستفتاح، أدعيات الاستفتاح أو أدعيات التوجه، فهذه الأدعيات كثيرة جدا، فيأتي لواحد منها أو يأتي لأكثر من ذلك أو يأتي بالبعض مرة وبعض الآخر مرة أخرى حتى يكون عاملا بها جميعها غير هاجر لبعضها، ثم بعد أدعيات الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة. طيب لنفرض أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأراد أن يأتي ببيت الشيخ، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الاستعاذة والبسملة لا يصلح أن يعود، فيأتي بإيه؟ بأدعيات الاستفتاح. لماذا؟ لأنه قد فات محلها، فات محلها، واضح؟ نعم. كما روى أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفسه. قال عمرو بن مرة همزه الموتى ونفسه الكبر ونفسه الكبر.